بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد في القاعدة 17: ومنها لو غصب أجرا ولوحا وبنى فوقه فهل يلزمه رده وإن أفضى إلى هدم البناء أم لا؟ نص الإمام أحمد في رواية المروذي وجعفر بن محمد على لزوم الرد بناء على القاعدة، وأبدأ أبو الخطاب في الانتصار تخريجا بأنه لا يلزمه الرد بل يغرم القيمة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قد سبق الكلام في مثل هذه المسألة، وهو أن الأصل أن الغاصب يلزمه الرد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. ولكن ذكرنا أنه إذا كان المالك ليس له قصد من مطالبة الغاصب إلا التعنت، فإنه لا يمكن، ولا سيما مع توبة الغاصب، وسبق الكلام على هذا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها من كانت عنده عين لغيره وألزمناه بالرد إلى مالكها، فإنه يجب عليه مؤنة الرد بناء على القاعدة. طيب، من كانت عنده عين لغيره، كعين مستعارة أو مودعة أو مستأجرة، وألزمناه بالرد إلى مالكها، قل يجب عليك أن ترد العين إلى مالكها، فإنه يجب عليه مؤونة الرد. مؤونة فيها ثلاث لغات: مؤونة. لماذا يجب عليه؟ نقول: لأن الرد واجب، ولا يمكن الرد إلا بالمؤونة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو استأجر منه مثلا آلة أو مكينة أو نحو ذلك، ولزم من ردها أن يستأجر سيارة أو شاحنة لنقلها، يعني استعار منه مثلا آلة مثل دركتر أو شيول ليعمل به، لما انتهى قال أو قلنا يجب أن ترد هذا الآلة إلى صاحبها، يلزم من ذلك أن يستأجر شاحنة ورافعة، نقول يجب أن تستأذن، أن تستأجر. لماذا؟ لأن الرد واجب، ولا يمكن الرد إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لقول عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن لازم أداء الأمانة أن يستأجر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولنا مسائل كثيرة نأخذ فيها باليقين أو بغلبة الظن، وهي مبنية على هذه القاعدة، وقد تقدم في قاعدة حد الفقه وضابط ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إما أن يكون بالأداء لتبرأ الذمة أو بالاجتناب ليحصل ترك الحرام، إذ تركه واجب، والله أعلم. قال رحمه الله: القاعدة 18: الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فهي ندب بالاتفاق، وإن لم تتميز فهل هي واجبة أم لا؟ حكى أبو محمد التميمي الثاني قول أحمد واختاره أبو الخطاب. طيب، هذه القاعدة: الزيادة على الواجب، الزيادة على الواجب هل هي نفل أو ينسحب عليها حكم الواجب، أو ينسحب عليها حكم الواجب؟ المؤلف رحمه الله فصل، لكن نبين المسألة. فمثلا شخص دخل المسجد ووجد الإمام قد ركع وأطال الركوع، يعني سبح 10 تسبيحات، فدخل معه. الآن الواجب من التسبيح في الركوع كم؟ تسبيحة واحدة، الواجب مرة واحدة، ما زاد عليها فهو سنة. طيب، هذا المأموم الذي دخل مع الإمام الآن دخل معه في ما زاد على الواجب في نفل، فهل يكون من باب ائتمام المفترض بالمتنفل؟ لأن الآن هذا الركوع في حقه نافلة، الآن ما زاد على الواجب نافلة، أو نقول ينسحب عليه حكم الواجب؟ هذه هي المسألة. إذن الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة للمكتوبات، فمثلا إنسان صلى الفريضة وصلى سنة راتبة، هنا السنة الراتبة زائدة على الواجب لكنها متميزة، كذلك إنسان وجبت عليه زكاة 1000 ريال فدفع 1100 ريال، 100 متميزة، نقول 100 ليست واجبة، لكن إذا لم تكن متميزة فهل ينسحب عليها أو لا؟ سيذكر المؤلف رحمه الله ذلك. فهمتم المسألة؟ يعني ما زاد على الواجب هل يسمى نفلا أو ينسحب عليه حكم الواجب لعدم تميزه؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حكى أبو محمد التميمي الثاني قول أحمد، واختاره أبو الخطاب، واختاره القاضي في موضع من كلامه، واختار الكرخي الحنفي الأول، واختاره القاضي في موضع من كلامه أيضا. إذا علمت ذلك فيتفرع عن المسألة فروع، فمنها: إذا وجب عليه شاة فذبح بدلها بدنة، فهل كلها واجبة أو سبعها؟ في المسألة وجهان. طيب، المسألة الأولى: إذا وجب عليه شاة فذبح بدلها بدنة، والقاعدة أن كلما أوجب شاة فإنه يجزئ عنه سبع البدنة وسبع البقرة. يستثنى من ذلك جزاء الصيد، فجزاء الصيد تعتبر فيه المماثلة. فمثلا لو قتل حمامة في الحرم، الحمامة فيها شاة، لا يجزي أن يذبح سبع بدنة وسبع بقرة، لأن سبع البدنة لا يشابه الشاة. يعني الحمامة الآن فيها شاة، لقوله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالشاة فيها مماثلة وشبه بالحمامة. من حيث ماذا؟ حيث الحجم؟ لا، نقول من حيث الشرب. فالحمامة تعب الماء عبا، الحمام يعب الماء عبا، والشاة كذلك تعب الماء عبا. ولهذا هناك فرق بين شرب الحمام وشرب الدجاج. محمد، تعرف الفرق؟ ما الفرق؟ الحمام كيف يشرب؟ طيب، وكيف الشتاء؟ نعم، أنت حلت على مجهول. أي إيش معنى عبا؟ نعم، يعني الحمام يضع منقاره في الماء لا يرفعه حتى يروى. الدجاج لا، الدجاج يضع ويرفع، يعني يتنفس ثلاثا أو أكثر. هذا الفرق بين الدجاج وبين الحمام. إذن الحمام يعب الماء عبا، الشاة كذلك، الشاة تعب الماء عبا، فإذا وضعت فمها في الماء لا ترفعه إلا إذا رويت. هذا وجه المشابهة. إنسان قتل حمامة، قلنا كل البهيمة الأنعام كلها تعب الماء. أي كلها تعب الماء؟ لا، مو كلها تعب الماء، يختلف. إنسان قتل شاة في الحرم أو في الإحرام، قلنا عليك شاة، في الحمامة شاة، قال أنا سأذبح سبع بدنة، أشترك في سبع بدنة، هل يجزي أو لا؟ نقول هنا لا يجزي. لكن فيما سوى جزاء الصيد، كما لو مثلا حلق رأسه، حلق الرأس فدية أذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال أنا أريد أن أذبح بدل شاة سأذبح بدنة، فذبح البدنة، هل كل البدنة تكون واجبة ويتصدق بها أو السبع فقط؟ ذكر المؤلف رحمه الله وجهين. الوجه الأول: الجميع واجب، اختار ابن عقيل قال: كما لو اختار الأعلى من قصار الكفارة. والثاني: السبع واجب، إلى آخره. وهنا لو قيل إنه يرجع إلى نيته، يرجع إلى نيته، فإن كان قد نوى بذبح البدن نوى السبع فقط فالواجب هو السبع، وإن نوى الجميع فالواجب الجميع، وإن لم تكن له نية فالسبع. فعلى هذا إذا وجبت عليه شاة فذبح بدلها بدنة له ثلاث حالات: الحال الأولى أن ينوي سبع الشاة، فواضح. الحال الثاني أن ينوي البدنة كلها، البدنة كلها، فهذا واضح. الحالة الثالثة أن لا تكون له نية، فالأصل أن نقول إن أن أن أن أن الواجب من البدنة ما قابل الشاة وهو السبع فقط. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وينبني على الوجهين، هل يجوز له أكل، هل يجوز له أكل ما عدا السبع أم لا؟ إن قلنا الجميع واجب لم يجوز، وإلا جاز. أشار طيب. يعني لو قلنا جميع البدنة يكون واجبا لا يجوز الأكل، لأنه أخرجه لله ويجري مجرى الكفارة. وإن قلنا السبع هو الواجب فلا يأكل السبع، والستة أسباع يأكلها ويتصرف فيها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أشار إلى ذلك أبو محمد المقدسي وغيره. قلت: ينبغي أن ينبني على ذلك أيضا زيادة الثواب، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله: وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم. هذا رحمه الله. ومنها لو أدى عن خمس من الإبل بعيرا، وقلنا بالإجزاء، فهل كله واجب أو خمسه الواجب؟ حكى أبو يعلى الصغير: فيه وجهين ينبني عليهما، هل يجزي عن 20 بعيرا أيضا أم لا؟ إن قلنا خمسه الواجب أجزى عن 20 بعيرا، وإن قلنا كله واجب لا يجزي عن 20 بعيرا إلا 4 أبعرة. قلت: وينبني عليهما لو اقتضى الحال الرجوع، فهل يرجع بكله أو خمسه؟ طيب، يقول: ومنها لو أدى عن خمس من الإبل بعيرا. نصاب الإبل، أقل نصاب في الإبل خمس، وفيها شات. من عنده خمس من الإبل سائمة الواجب فيها ماذا؟ شات. فهذا الرجل بدلا من أن يخرج الشات أخرج بعيرا، أخرج بعيرا. فهل نقول إن الواجب من هذا البعير الخمس فقط مقابل الشات، أو أن الجميع واجب، أو أن الجميع واجب؟ ذكر الخلاف، لكن المؤلف يقول: وقلنا بالإجزاء. وقلنا، لأن بعض العلماء يرى أنه لا يجزئ، لأن الشارع قدر الواجب في الخمس أنه إيش؟ شات، فيجب التمشي على ما قدر الشارع. فإذا قلنا بالإجزاء هنا نقول كما تقدم: يرجع إلى النية، إن نوى أن الجميع واجب فيكون الجميع، وإن نوى الخمس فالخمس. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: قلت: وينبني عليهما لو اقتضى الحال الرجوع، فهل يرجع بكله أو خمسه؟ فإن قلنا الجميع واجب رجع، وإن قلنا الواجب الخمس والزائد التطوع فيرجع بالواجب لا بالتطوع. ومما ينبغي أن يبنى عليه أيضا النية، فإن جعلنا الجميع فرضا فلا بد أن ينوي الجميع الزكاة أو الصدقة المفروضة، وإن قلنا الواجب الخمس كفاه الاقتصار عليه في النية. ومنها إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب، فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قال أبو الخطاب: كله فرض. قلت: هو مخالف لقاعدته. وقال القاضي: بعضه تطوع. قال شيخنا: وهو الصواب، لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة. نعم، الشارع أعطاه جبران، يعني من وجب عليه سن في زكاة الإبل فأخرج سنا أعلى، فإنه يخرجه ويأخذ شاتين أو 20 درهما، هذا الجبران. وهذا دليل على أن ما قابل الشاتين أو 20 دينارا يكون إيش؟ تطوع ولا فرض؟ تطوع، يكون تطوعا، لأنه لو كان فرضا لم يجوز أن يأخذ عوضا. ولهذا يقول: قال شيخنا وهو الصواب، لأن الشارع أعطاه جبرانا، ولذلك لو أخرج سنا أقل فإنه يدفع جبرانا. فمن دفع سنا أعلى دفع جبرانا عوضا عن، نعم، فمن دفع سنا أعلى أخذ جبرانا عوضا عن الزيادة، ومن أخرج سنا أدون فإنه يدفع إيش؟ جبرانا عوضا عن النقص. وهذا يدل على أن ما قابل الجبران أنه ليس واجبا. نعم. أحيانا السن أعلى ثمنا من الأعلى. لا، ما ينظر الثمن، ينظر السن. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا الفرض منه قدر الناصية أو بعضه من غير تقدير بالناصية، الواجب هو الفرض والزائد نفل، خرجه بعضهم عن القاعدة. وقد يقال إن وقع دفعة واحدة فيتخرج عن القاعدة، وإن كان مرتبا فالزائد نفل ليس إلا. طيب، وهذا الفرع الذي ذكره رحمه الله هذا مبني على أن الواجب في مسح الرأس قدر الناصية فقط، يمسح الناصية، ولكن الصحيح أن الواجب أن يمسح جميع الرأس، لقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، والباء تدل على الاستيعاب. نعم، فعلى هذا يكون هذا الفرع ضعيف. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركا له في الفريضة أم لا؟ ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين: إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل. قال ابن عقيل: ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع، في باب الاتباع خاصة، إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق، ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر. طيب، هذه مسألة يقول: ومنها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء. قدر الإجزاء كم؟ تسبيحة. يعني مثل الإمام ركع قال سبحان ربي العظيم، أتى بالواجب، جاء مأموم ودخل معه، الآن المأموم أدركه إيش؟ في تسبيح ليس واجبا، يعني ما بعد التسبيحة سنة، فهل نقول إنه لا يكون مدركا في هذه الحال لأنه فاته القدر الواجب؟ وكذلك أيضا هو الآن في الواقع ائتمام مفترض بإيش؟ بمتنفل. ذكر الخلاف، ولكن الصحيح أنه في هذا الحال يكون مدركا على جميع الأقوال، لأن الجميع أو لأن الحكم هنا ينسحب. وحتى لو قلنا إنه فرض ونفل، فالقول الراجح صحة اقتداء المفترض بالمتنفل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها ما ذكره بعض المتأخرين أنه إذا أوصى ببدنة من وجب عليه سبعها أو من وجب عليه شاة، إن قلنا أن الزائد يكون نفلا حسب من الثلث، وإن جعلناه واجبا فيكون كما لو أوصى بالعتق في كفارة مخيرة، هل يحسب من رأس المال أو من الثلث؟ وفي المسألة وجهان لنا تقدم في قاعدة الواجب المخير. قلت: إن قلنا إن الزائد يكون نفلا لا شك أنه يحسب من الثلث، وكذا إذا قلنا يكون واجبا، ولا يتجه تخريجه على مسألة الكفارة، لأنه في مسألة الكفارة أوصى بما هو واجب عليه، وفي مسألتنا هذه أوصى بما ليس بواجب. طيب، والصواب كما تقدم أنه يرجع إلى النية، وذكرنا أن هذه المسألة لها ثلاث حالات. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: القاعدة 19: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند أصحابنا والشافعية والجرجاني من الحنفية، وقال الرازي الحنفي يتناوله، وذكره أبو محمد التميمي الأول قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا، فعلى الأول لا يستدل لصحة طواف الحائض بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا بآية الوضوء على أن الترتيب لا يجب إذا قدرنا أنه لا قدرنا إذا قدرنا أنه لا دلالة فيها للتنافي، إذ المأمور به مطلوب إيجاده والمنهي عنه مطلوب إعدامه. وكلام الأصحاب صريح بين المراد بالمكروه هنا كراهة التنزيه، فيكون التحريم أولى. وإذا كان المراد كراهة التنزيه فيبقى ذلك مشكلا في الصلاة وغيرها، فإن مقتضى هذه القاعدة أن كل عبادة مكروهة لا تصح، كالصلاة إلى المتحدث والنائم واستقباله صورة أو وجه إنسان، وكصلاة الحاق، وكالصلاة المشتملة على التخصر والسدل ورفع البصر إلى السماء واشتمال الصماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات في الصلاة وغيرها من العبادات. والمذهب الصحة في الجميع، وإن كان في بعض الصور خلاف في المذهب. طيب، يقول مالك رحمه الله: الأمر المطلق لا يتناول المكروه، يعني إذا أمر الشارع أمرا مطلقا واحتراز المطلق من المقيد لا يتناول المكروه، لا يتناول المكروه. لماذا؟ لأن المأمور أو لأن الأمر طلب إيجاد، والمكروه منهي عنه لكنه نهي غير جازم. فهمتم؟ إذا أمر الشارع صلي صلي، هذا أمر لا يتناول ذلك أن تصلي صلاة مثلا تكثر فيها من الحركات ونحو ذلك. لماذا؟ نقول لأن هنا أمر ونهي، أمر ونهي، فالأمر طلب إيجاد والنهي طلب كف، فلا يجتمع هذا وهذا. لكن لو فرض أنه اجتمع في العبادة، فالعبادة صحيحة، تكون صحيحة تارة وتكون فاسدة تارة بحسب هذا المنهي. نعم. قال وإذا كان، نعم، يقول وكلام الأصحاب صريح بأن المراد بالمكروه هنا كراهة التنزيه فيكون التحريم أولى. نعم. وإذا قلنا المراد كراهة التنزيه فيبقى ذلك مشكلا في الصلاة وفي غيرها، فإن مقتضى هذه العبادة أن كل عبادة مكروهة لا تصح، كالصلاة إلى المتحدث والنائم واستقبال صورة أو وجه إنسان، وكصلاة إلى الحاقن، وكالصلاة المشتمل على التخصر والسدل ورفع البصر إلى السماء إلى غير ذلك ونحو ذلك من المكروهات. مع أن المذهب صحة الجميع، لأنه يقال المكروه، لأنه يقال المكروه المنهي عنه تارة يكون منهيا عنه نهي تحريم فلا تصح معه العبادة، وتارة يكون منهيا عنه نهي تنزيه والمكروه فتصح معه العبادة. فمثلا الشارع أمر بالصلاة، فلو صلى شخص إلى قبر، صلى صلاة منهيا عنه، لكن النهي هنا إيش؟ تحريم. للتحريم، فلا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. طيب، الشارع أمر بالصلاة فصلى صلاة وهو حاقن أو حاقد، يعني دافع الأخبثين، الصلاة صحيحة ما دام أنه يعقل ويدرك صحيحة، لكنه فاته من الأجر بقدر ما فاته من الخشوع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والظاهر والله أعلم لما رأى ابن الزاغوني هذا الإشكال قال في غرر البيان له: إن معنى المكروه هنا عند أصحابنا المحرم، وليس مرادهم كراهة التنزيه. قال رحمه الله: القاعدة 20: الأعيان منتفع بها قبل الشرع. الأعيان منتفع بها قبل الشرع مباحة عند أبي الحسن من قبل الشرع. قال رحمه الله: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند أبي الحسن التميمي وأبي الفرج المقدسي وأبي الخطاب والحنفية والظاهرية ومن الشافعية ابن سريج وأبو حامد. لا لا، من قبل الشرع، قبل الشرع الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، قبل ورود الشرع. نعم، ما يصدق قبل الشرع، الشرع مو بينتفع بالأعيان. واضح؟ الأعيان المنتفع بها يعني قبل ورود حكم الشرع فيها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الشافعية ابن سريج وأبو حامد المروزي، واختاره القاضي في مقدمة المجرد، وقال: وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب، وقد سأله عن قطع النخل فقال: لا بأس به، لم نسمع في قطع النخل شيئا. قيل له: فالنبق؟ قال: ليس فيه حديث صحيح وما يعجبني قطعه. قلت له: فإذا لم يكن فيه حديث صحيح فلما لا يعجبك قطعه؟ قال: لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهة، والنخل لم يجي. طيب، هذه القاعدة: العيان المنتفع بها قبل الشرع، يعني قبل ورود الشرع أو قبل معرفة حكم الشرع، ما حكمها؟ نقول حكمها الإباحة، فهي على الأصل، لأن الأصل فيما خلقه الله تعالى من الأعيان والمنافع الحل والإباحة، فكل ما خلقه الله تعالى من الحيوانات الأصل فيه الحل والإباحة، وكل ما خلقه الله تعالى من النباتات والأشجار والثمار الأصل فيه الحل والإباحة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. فما لم يرد فيه نص بتحريم فالأصل فيه الحل والإباحة. ولذلك لو تنازع شخصان في حل حيوان، ذهب مثلا إلى بر بردية ورأيا حيوانا، فقال أحدهما: هذا الحيوان حرام، وقال الآخر: هذا الحيوان حلال. فالقول قول من؟ قول من يقول إنه حلال، وعلى من يقول إنه حرام أن يأتي بالدليل، فيقول: حرام لأنه من ذوات السباع، من ذوات الناب أو من السباع أو كذا وكذا. أما من يقول إنه حلال فلا يطالب بالدليل لأن الأصل معه. أيضا رأي شجرة فيها ثمر فقال: لنأكل، قال الآخر: حرام تأكل من هذا الثمر، وقال الآخر: بل هو حلال. فالذي يقول إنه حرام هو الذي يطالب بالدليل، والذي يطالب بالدليل لأن الأصل هو الحل والإباحة. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: قال: فاستدام أحمد الإباحة في قطع النخل لأنه لم يرد شرع بحظره. ونازع أبو البركات القاضي في مأخذ هذه الرواية فقال: لا شك أن أحمد أفتى بعدم البأس، لكن يجوز أن يكون للعمومات الشرعية، ويجوز أن يكون مما سكت عنه الشرع فيكون عفوا، ويجوز أن يكون استصحابا لعدم التحريم، ويجوز أن يكون لأن الأصل إباحة عقلية، مع أن هذا من الأفعال لا من الأعيان. وقيل محرمة، وهذا قول ابن حامد والحلواني وغيرهما وبعض الشافعية، واختاره القاضي في العدة. قال: وقد أومى إلى معنى هذا أحمد في رواية صالح ويوسف من أبي موسى: لا يخمس يخمس السلب. أحسن عليك. لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس السلب، وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السلب لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيه، فيبقى على أصل الحظر في قول: من قتل قتيلا فله سلبه. لا يخمس يعني لا يدخل في الخمس، وإنما يقول للقاتل، لهذا المجاهد الذي قتل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونازعه أبو البركات في ذلك وقال: لأن السلب قد استحقه القاتل بالشرع، فلا يخرج بعضه عن ملكه إلا بدليل، وليس هذا من موارد النزاع. قال القاضي: وكذلك نقل الأثرم وابن بدينا في الحلي يوجد لقطة فقال: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير. قال: فاستدام أحمد رضي الله عنه التحريم ومنع الملك على الأصل لأنه لم يرد شرع في غير الدراهم. ونازعه أبو البركات أيضا وقال: إن اللقطة لها مالك، فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل، وليس هذا من جنس الأعيان في شيء. وقد يحتج للقاضي بأن أحمد منع من التخميس وتملك اللقطة لعدم الصواب في اللقطة أنها عامة في كل مال، ولهذا الذي عليه الفقهاء هو المذهب أن اللقطة عامة، أن اللقطة تعم جميع الأموال، ولهذا عرفوا اللقطة بأن مال أو مختص ظل عن ربه، فكل مال ظل عن ربه فإنه يكون لقطة، سواء كان من الدراهم، الدنانير، الإبل، من الغنم، البقر، وغير ذلك. الذي نزعه في ذلك هو تقي الدين. فقد قال جامع المسودة، قال شيخنا: قلت لأن السلب. طيب تراجع هذه، لأن المسودة فيها ثلاثة، مسودة في أصول الفقه فيها اشترك فيها الجد وابنه وابن ابنه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فعلى هذا القول يباح ما يحتاج إليه كالنفس وسد الرمق، ذكره بعضهم إجماعا، وحكى في المسودة قولين، والمنع مبني على القول بتكليف المحال. وقال أبو الحسن الجزري: من أصحابنا لا حكم لها. قال أبو الخطاب: وأراه أقوى على أصلي من يقول العقل لا يحرم ولا يبيح. وقال في الروضة: هو اللائق بالمذهب، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره، بناء منهم على عدم القول بالتحسين والتقبيح. فعلى هذا القول لا إثم بالتناول كفعل البهيمة، وفي إفتائه بالتناول خلاف لنا. ومن العلماء من قال: لله فيها حكم لا يعلم ما هو، فنقف حتى يظهر لنا. وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع. وأما المعتزلة فحكى أبو حامد الغزالي عنهم فيما لا يقضي العقل فيه من الأفعال بحسن ولا قبح ضرورة أو نظرا ثلاثة أقوال: الإباحة والحظر والوقف باعتبار تعدد فرقهم. والآمدي حقق